اخترعت شركتكمها للتجارة في كوريا مصفاة المياه الطبيعية ذات معركة مونسو. تتفرع هذه المصفاة إلى ما هي خاصة للحمولة والأعلى والعموم، وتقدر على إنتاج المياه الطبيعية الخالية من الجراثيم، وتتمكن من تحويل أي من مياه الأنهار والبحيرات والأمطار إلى المياه ذات الأناصر الصغيرة الخمسة أو ستة من درجة التجمع دون الطاقة، ولا تغير تركيب المياه الفيزيكيميائية. تبلغ نسبتها لإزالة الجراثيم فوق 99.9%، وتقدم المساعدة للسكان في استعمال المياه النقية دائماً.